إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومسار على هديه تبع سنته ليوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، كنا نتكلم في الجلسة السابقة عن الاستغفار تتم فقط. هناك بعض الأمور ينبغي أن نفقهها حينما نتكلم عن الاستغفار. أولاً نرجع إلى التعريف، ما معنى المغفرة؟ لما تقول أستغفر الله أنت ماذا تطلب؟ تطلب المغفرة. ما هي المغفرة؟ المغفرة عرفناها في بداية الكلام عن الاستغفار، قال هي وقاية العبد من شر الذنب وستر العبد حينما يقترف هذا الذنب أو بعده. نجم نعاود، هي الوقاية من شر الذنب والستر. معناها فيها قسمان. القسم الأول أن العبد إذا أذنب ذنبا فإن هذا الذنب سيحدث شرا في حياة العبد، سيلحقه باقتراف هذا الذنب، سيلحقه شر، يعني هذا الذنب يلحق به شرا واحدا على الأقل، ربما أشرار، ربما شرورا، ما نقولوش أشرار، ربما شرورا، يعني عدة أنواع من الشر. ما هو لهذا سمي ذنب ذنبا كذنب الدابة؟ قلنا هذا مرارا، الدابة هذه عندها ذنب، عندها التابع تاعها، تابع لك شيء يدير. هذاك يعني كي يشوفوا عند النوق ولا الجمال ولا من يخرج هذاك، يعني الفضلات تخرج كتلة واحدة، الذنب هو اللي يفتتها. وإذا كان أبطأ تصيب الفضلات تاعها مكورة هكا، كي يكون عندها ذنب هذاك الذنب يلقط الوسخ، يعني التابع تاع الدابة ديما يلقط الوسخ. كذلك الذنب كي يديرها عبد من العباد يبقى ملقط له أوساخا، وهذاك الذنب يولد شرورا. معناها يبقى في شغل الإنسان كما نقولوا بالدارجة محلوف، معناها كي تدير حاجة قارع تخلصها. إذا كنت يحبك الله، إذا كنت من الكفار، هذو ما عندهم شيء، يعني ما عندهم شيء حساب، أنا حسابهم ليه. ضربنا ميزان، قلنا كيما واحد مريض مريض بوصفير مثلا عافانا الله، واحد مريض بالسرطان ويجوا عند طبيب، هذا اللي مريض بالبوصفير يقول لها الطبيب ما تاكلش كذا وكذا وكذا، والاخر يقول لها كل اللي بغيت. علاه يقول لها كل اللي بغيت؟ خاش مشاور، خاش لا يرجع برؤوه، خاش ما فيش فايده لا تقطع لها المغنى ولا ما تقطع لها. اما اللي يكون يرجى برؤوه، يرجى شفاؤه، يبدا يعالج فيه بالحميه، يعني بالريجيم وبالدواء، يمنع عليه بعض المأكولات. فهكذا المؤمن يداعبه الله ويؤدبه ويمحو ذنوبه ببعض العقوبات التي يلحقها به إن لم يستغفر. أما الكافر فهو في رغد من العيش وحسابه يوم القيامة عسير. المؤمن يرجى برؤه، أما الكافر لا يرجى برؤه، يعني ما كاش أمل في علاجه، ما كاش أمل في شفائه. ولهذا يقول ربي اعملوا ما شئتم، معناه دير اللي بغيت، لأنك ستدفع يوم القيامة ثمن هذه الأفعال. أما المؤمن فحياته قد تعسر هنا في الدنيا، تكون عسيرة، حتى الله سبحانه عز وجل يمحو ذنوبه قبل أن يقدم عليه بعد الموت. المهم كي نقولوا اللهم اغفر لي، رانا طالبين زوج صوالح، باه ذاك الذنب اللي درناه ما يبقاش تابعنا ويولد لنا شرورا، مصائب، فتنا، ما تحسيكاش يجي. ثانيا باه ربي يسترنا، باه ما يسمعوش بينا الناس باللي درنا ذاك الذنب. علاه راني نشرح في المغفره؟ خاطر كاين واحد الكلمه يسموها كثير في القران وما ناش فاهمينها، هذه تاع فانه لا يغفر الذنوب الا انت. احنا نقولوا هو باينه لا يغفر، ماهيش باينه، مش فاهمه. فانه لا يغفر الذنوب الا انت، تقول ولهذا سيدنا ابو بكر الصديق أو يعني جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له علمني شنو استغفر، قال له روح نعلمك واحد الاستغفار مخير قولها في التحية، كي تكمل التحية قولها قبل ما تسلم، لأن قبل السلام الدعاء بعد السلام الذكر، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تدعو الله تتسلم وتدعو وأنت عنده في القصر الداخل عند مالك في القصر ما تدعيش، كي تخرج برا تدعي. خاصة إذا كنت أنت الإمام، الإمام إذا كنت إمام نفسي كنت تصلي وحدك، فمن باب أولى أن تدعوه الله سبحانه قبل تسليمته. المهم قال شوف شو تقول يا أبا بكر، قول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذه وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كذلك وردت في آيات في كتاب الله سبحانه عز وجل، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. تعرف شنو يقولوا هنا؟ راهم يقولوا في التفسير تاع المغفرة، كي تفهم تفسير المغفرة تفهم هذه مليح. معناها راك تقول يا ربي نعيا نخزن ونعيا نهرب ونعيان وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث. شوف كي ربي يتبعك بعد خلص الذنب معنى تدير كاع حسابات، تقول شوف تقول ربما غادي تكفت بيا سياره ما نركبش السياره، ربما غادي نحرق ما قربش كاع النار، ربما غادي نقول يا من توعيد تضرب عليه السياره ولا نمشي معاهم دوله يا ولدي شتي قدر شيء قدك. معناها تعيا تحمي في روحك وتدير في استراتيجياتك بلغة العصر وتدير في الأسباب الظاهرة والباطنة وتحوط على نفسك باه ما توصلكش الضربة تاع ربي وتوصلك تخرج منك الضربة تاع ربي. معناها قادر تخرج لك في ولد في زوجة في بو في تاع ما المهم في البيت في الصحة ما تجي قاعدة في المال. ولهذا الذي يقيك شر ذنبك هو فقط هو الله زيد، والذي يسترك معناه تعيا تدرك من تبغي تدير الفاحشة تدخل كاع في جذور الداخل في حالة الداخل تدخل كاع في مقبرة تدخل في بير تدخل في حصون محصنة وما يشوفك تحت وتطفي الظل ما يشوفك تحت، بصح كاين واحد يطيق يفضحك هو الله سبحانه. كي تقول له فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم تقول له يا ربي لي يفضحني غير أنت واللي عاقبني على ذنبي غير أنت، فإذا صرفت عني شر ذنبي وسطرتني أنت كفيتني ما غاديش ننفضح وما غاديش أدفع ثمن الذنب. هذا الكلام اللي نفقهوه يا خوتي، هذا كي تقول ربي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إذا تفهم هذا اللي نقول فيه فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت معناه لا ساتر لي سواك، ومهما سترني الناس وسترت نفسي ومهما وفرت من الشرور قصدا الاختفاء فإنك إن أردت فضيحتي فضحتني، ومهما اتخذت من الاحتياطات كما يقولوا بلغة العصر والأسباب حتى كي لا ندفع ثمن هذا الذنب فإنك يا رب قادر، ولو أخذت كل الأسباب قادر بقدرتك وبقولك كن فيكون أن تصلني لي. وهذا ما فعله بني النضير قال عليهم ربي وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، خاطش هما ديروا حصون قالوا كي غادي يوصلوا لنا المسلمين وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. كما ذاك البوكسير اللي لقى في لاكارد يقول ما توصلنيش البنيه معك الخصم تاعي يلقى في لاكارد مع كاع تاعي، بصح ربي وصلها له للوجه يوصلها له على حين غفله. هذوك اللي يجي دوكا وبعدين يشوفهم في لي جو اولمبيك تقول لها كيش طيحك الاخر كيش طيحك الاخر انت اللي دايرها، يقول لك في فتره فارغ 30 سكوند خفت فيها نفضني. هذو هما اذا كيكون فيجيلون معناها دائما فاضل في ذوك لي 3 مينيت يلعبهم يطيح الإنسان الآخر. لا، هذا هو الإنسان، عنده هذا السهم وعنده هذه الفراغات وعنده هذا الخلل. الإنسان فقير إلى الله في أي لحظة. ما عندي درهم، ما عندي صحة، ما أملك، لا أملك شيئاً، لأن المتعة على الإنسان ملك وهمي، وهمي اللي زوار كما يقول الرومي. معناه يكفيك أنك تموت يده ناس واحد أخرين. لا مالك إلا الله في هذه الدنيا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، ما كاش بيدين واحد أخرين اللي فيهم الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في شكون يدير، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ما كاش خدمة هنايا والرزق جاي من هنا، خدمة ساعة جايبة رزق تاع عام، خدمة عام جايبة ما جابت والو. وترزق من تشاء بغير حساب. هكذا إخوة الإيمان ينبغي أن نتيقن أن الذي يغفر الذنب هو الله. إذا قلت استغفر الله بهذه العقيدة وهذا التصور وهذا الإيمان وهذا الرسوخ وهذا اليقين، فالله وعدك أنه سيغفر ذنبك. واسمع معي إلى هذا الحديث ومن بعد نطويل ملف الاستغفار شيء قد اختذر فيه. هذا الحديث يرويه أن الصحابي الجليل أنس بن مالك. أنس هذا كي نسمعوا به شا نسمعوا؟ نسمعوا بلي هو الخادم تاع رسول الله. شا يقول؟ يقول خدمت رسول الله 10 سنين، ما قاليش الحاجة علاه درتها ولا علاه ما درتها، يعني ما كانش رسول الله يلوم، ما كانش يلوم صراحة سنة. وأنس رضي الله عنه خدام مع رسول الله، يعني يعاونه وما كانش يلومه، كيش يلوم نساه رسول الله، ما كانش يلوم نساه ابدا في الامور تاع الدنيا ابدا. رسول الله علمنا باللي تبسمك في وجه اخيك صدقه، ان سرير ايغال انمون، يعني تبسم تنعد صدقه. الكلمه الطيبه صدقه. هذا هو، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته، كان كي يدخل يلقي السلام ويدخل يتبسم فتنشرح صدور أزواجه صلى الله عليه وسلم. كنت أقول قبيل خوتنا النساء في ديارنا ما هوش محتاجين للبسة كي الحيوان، للماكلة كي الحيوان، واللبسة لبسة الحيوان ما عندهاش، دايرها لها ربي أوريجينا فوقها، ولكن محتاجين إلى أن ننشر في هذه البيوت، بيوت المسلمين تحترق، إلى أن ننشر فيها السكينة والمودة والرحمة. هذو ثلاثة دارهم ربي من دلائل ربوبيته ومن آياته الدالة على ربوبيته، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. معناه هذه المشاعر، هذه الصوت يدل بلغة الكائن. كيف يدل؟ لأن الله تحكم الجميع تبتكت تحت ما يطيب يتحكم في الاسونتي. الله سبحانه وعز وجل يقبض ويبصر. خطرات تسيب البيوت جحيم اللي يتقوس بركة، وخطرات تسيب البيوت جنات. زوجة بعد نهار يتقارع، وين تيجي زوجي باه يتبسم في وجهي ونقاسمه كلامه، يدخل هو يجري اللايفون تاعه يلعب به ولا الميكرو ولا كتاب ولا الجرنال، بابا ما يهدرش ولا هدر يزكي. هذا هو الزوج تاع ذي القيس، وكذلك بعض الزوجات. إذن هذه الزوجة التي كانت تقارع بها تتزوج مع واحد يشجعها عاطفيا شاتو الدين، تقول ربي ما يجيبش، وكل ما تطلق عار كبير في ذي المجتمع. إذا شادين دير عملية انطوى تكفت على روحها القدرة وتعيش تحتها 40 عام ولا 50 وتنوي بي لما ماتت. وكاين الراجل فني داير هاك مع المرأة، أنا غير نروح قدام إخوتي رجال نتكلم هاك، لو كان من سنة نتكلم العكس. فهذا هو اللي خاصنا في بوذا. رسول الله ما كانش هاك في دياره، حنا ورثنا العادات، هذا مش إسلام، هذا مش إسلام. لما نتكلم عن الحب يبان دو يبان طابو، لا سيدنا النبي كان يحب الزاه ويحب ولاده ويحب بناته ويحب ماله ويكاريسي فاطمة ويسلم عليها ويشم الحسن والحسين ويركبهم بقدارة إلى آخره. هذا اللي عنده بعد ولي صوم باشمو اللي دي عنده مشروع عالمي له يسلم على الغراوي. الله ودخل واحد العربي قال لي يا رسول الله يسلم على الغراوي. قال أنا عندي 10 واحد ما سلمت عليه ولادي. قال هو ماذا أفعل لك بمعنى المعنى الحديث؟ إذا الله نزع من قلبك الرحمة ولا ربي يقلع لك الرحمة من قلبك أنا شهادي. والله يا أخوتي هذا المجتمع اللي أنا عايشين فيه رانا مضايقين. تعرف شو خاصنا فيه؟ خاصنا نتبسمو. كاين نتبسمو نتبسمو كل شيء يتبدل. نتبسمو هذه الابتسامة احنا بلي فورم ما تديرهاش بلي فورم. علاه؟ خاص الابتسامة ماهيش حركة تاع وجه، حركة تاع قلب. القلب هو يونجوندريها، هو اللي ولدها. أما هي ترتسم على الوجه فقط. بصح ما تنجمش قاعد تبغي تتبسم تردها خزرة خاطش تطلع تداير كيما هاك. حنا الابتسامة عندنا ماشي نتاجرو بها كيما الزروبيان وي مسيو باه تشري عليه. لا، حنا الابتسامة عندنا قال عليها رسول الله تبسمك في وجه أخيك صادق. احنا عبادة الابتسامة عندنا. الكلمة الطيبة عبادة. معاملة الزوجة عبادة. كان رسول الله يقسم وقته على ثلاثة، الاختيار يعطيه الإنسان. إن لزورك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا. شوف هنا احنا ديارنا رانا رادينا ومحبوسات بيدينا احنا. احنا ما تنجمش تبريباري السلام عليكم من تجي داخل. تجي كي الحجلون مع سيد الحياة. ما عرفت كي جاية ذلك. وهي كان الصحابة قبل ما يدخل دارها يوجد السلام عليكم، سلام بالسلك توجد هاتكم بشوش، بشوش ما تنجمش تكذب، ما تكونش هيبوكريت تقول بالسلام وتتحوس تخدع. السلام عليكم تبلع على الشيطان، كيما نقولوهاش يدخل معك كونفا تاع الشياطين، هكا قلنا رسول الله، ان كونفوا، يدخلوا شياطين معك للدار، فكيف لا تحترقوا هذه الدار؟ كيف لا تحترقوا هذه الدار؟ واحد كان يقول لي تعرف، قال لي انا ما نجمش ناكل في غير بيتي، قلت له علاه؟ قال لي زوجتي تعرف الطيب مليح عطاها ربي اللي يدين طيب مليح. سبحان الله هذه هذه نعمه من الله. قلت الصح قول لي الصح من اللي راك معاه شحال؟ قال لي 31 عام. قلت له قلت لها خطره باللي تعجبني ما قلتك؟ قال لي عمري ما قلتها. قلت له علاه؟ قال لي ها ما عرفتش دايره. ها شوف شوف خليك استغفار واني شوف شوف شوف لا يمكن لمتكبر ان يحب. اللي متكبر ما يحبش. الذي يحب متواضع. كي تحب الناس متواضع. كي تكون متكبر ما تقدرش تحب. هكا بليس بليس علاه ما يقدرش؟ علاه ما يقدرش يحبنا؟ يظل داير فينا يحوس يسلنا النار. حنا ما قلنا له والو. ادم هو اللي دار له. بصح حنا اللي يخلف في الولاد ماهوش راجل كيما يقول. ولكن ما يطلعهاش. كيما يقول لك ما دام يسوى معانا اذا تدخلوا للنار. علاه؟ لانه متكبر. لا يوين. لانه متكبر. لا يوين. الراجل اللي يحسب روحه فوق زوجته احنا ما عندناش فوق ولا تحت. احنا عندنا واحد هو الفوق والله اكبر. لو ريستي سومي على الوضع تاع الله. اللي باقي قاع يركع ربي سبحانه عز وجل. هذه العقيده والتصور تعرف بلي ذي وليه راهي معاك في البيت وهي فاللي تعرف بلي هذا انسان مؤمن لو كان نهلكاه يهلكني ربي. هكذا اخوتي الايمان. فتحت هذا القوس وجدير به ان يفتح علاه لاننا فقدنا السعاده في بيوتنا بايدينا. والله يا القضيه ماهيش في وسع البيت. القضيه ماهيش في بلازما في كل بياس. القضية ما يشفي ديمو في كل جهة. القضية ما يشفي آيفون دير ميكري. لا لا لا. القضية راهي في أن تتقي الله فيها وتتقي الله فيك. نار السعادة. بيوت الصحابة كي كان. الصحابة شوف حتى الموت ماتوا فرحانين. حتى الموت عايشين فرحانين في الجهاد. الجهاد فيه الموت. عايشين فرحانين فيه. دي بلاصة في أفريقيا وآسيا هما فرحانين. وفي ديارهم فرحانين وماتوا فرحانين. علاه؟ لأنهم أخذوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كمنهج حياة. كمنهج حياة. اسمع للحديث ذاك جبنا على أنس رضي الله عنه شحال عاش مع رسول الله. شوف شحال 10 سنين ما لامهش، ما قالها زعما كان حقي ديك الحيه لي ولا علاه ما زدتهاش. ولد خويا ديال الفوم يقولها 10 سنين ما تلومش واحد عايش معاك راسو ما يلومش. حنا كاين الراجل فين عارف فين عارف فين على زدتو الملح، على قليتو الملح، على حميتو شربه بزاف، على مين على ما حطيتهاش في الطاوله، على مين ها ولد خويا ها ولد خويا. يعني هذا اللي كنا نهضروا عليه نهار ديك النهار، فضول الكلام فضول الكلام هذو علاه علاه علاه كنا درت في بلاصتهم استغفر الله استغفر الله ماشي قاموا خير ولا الصلاه على النبي ولا ذكر الله ولا شكره وشكره. هذا الحديث يبين فيه انس الاسباب اللي يغفر بها ربي الذنوب، ما هي الاسباب التي يغفر الله بها الذنوب؟ شوف يقول هذا حديث قدسي، شو بتعرف هذا الرب كي داير سبحانه، هذا الرب واسع واسع. قاع تحفظوا في الحديث وقد اضر له النووي في الاربعين تاعه. يا ابن ادم شو ربي كي يلغاني يقول يا ابن ادم، علاه يقول يا ابن ادم؟ قلنا هذيك النهار علاه يلغاني بونا يا ابن ادم، وعلاه يقول يا بني اسرائيل؟ ها بني اسرائيل انتم جدكم يعقوب، اسرائيل هو يعقوب، ها حجموا على اصلكم، ها ابوكم يعقوب ويعقوب بوه اسحاق واسحاق بوه ابراهيم، ها انتم خارجين من جدره كلها كريمه، كريم ولد كريم ولد كريم، ويصدر منكم هذه تصدر منكم هذه الافعال. كيما انت ما تحشم واحد تقول هو هذيك طلبه واصلك انت كاع شكون وقاعد تخمر ما جاياش، هذا هو يحشم على عرضه كيما يقول ربي. فيقول يا بني ادم علاه؟ يقول ديروا كي بوكم، بوكم غلط انتم فاني تغلطوا، تقعدوا مصدر تاع الذنوب ما غاديش تبطلوا الذنوب. ربي قال وعصى ادم ربه فغوى، صح شجت مراد ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. اذا هذا الباركو هذا الشيء اللي تديروه كيف اذا كنتوا ذريه حلالين؟ ها شاد ادم، ادم اوصاه الله ان يعيش في الجنه وياكل هو وزوجه رغدا، ياك ولكن لا يقرب الشجرة وحذرهما من الشيطان. قال مالك ما بغاش يسددكم، إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، ربي كلمة انسى ربي انسى كلام الله وقال على نفسه، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبغى؟ يقول لك هذا زوج اللي يديروا كل شيء، اللي يبغي يعيش يعني هاو غادي انسان على خصيبه يتشبط باه يقعد، والملك وملك لا يبلى، يبغي ديمومة الحياة وديمومة الملك، الملك استمرارية الحياة واستمرارية الملك، قاعد عارف راه يفوق الارض من اجل اثبات البقاء. هذا قال انا نوريك لو بغيت توحد في الجنة لبدا وآدم عجباتها الجنة، بصح كلام ربي يجي أولى من الجنة. قال كل مشدة أدلهما بغرور. المهم ربي هنا في طه قال وعصى آدم ربه فغوى. حنا فاني ربي يوصي والشيطان يوسوس، من ذاك اللي نديروا على الشيطان على حين غفلة، ماشي زعما كنفضلوا كلام الشيطان على كلام ربي، لا هذا الضعف البشري. مصدر ذنب آدم ضعف، مصدر ذنب ابليس كبر، ابليس عصى ربي ابيك اروغونس كبر، قال ربي اسجد قال شنو نسجد؟ انا خلقتني من النار ذا ما الدين ندير في ربي وذا ما الطين وانا نسجد له. ها هو ها المصيبه والله، بصح ادم لا ادم عجباته الشجره وعجباه الملك والخلد كلا، اذا كلا بالضعف البشري، وابليس كلا وابليس عصى ما بغاش يسجد بالكبر والمنطق، استعمل المنطق زعما ك ماتروباسي مونطان ماجراسيونال زعما بدا يتفهم النص يقولها هو يدخل فيه في الماشينه تاع المنطق السوري اليوناني. اذا كل من عصى الله متكبرا مجاهرا غاويا فانه ورث من ابليس هذه المعصيه، فيخشى ان تتبعه لعنه. وكل من عصى الله متسترا في خفيته منكسرا خائفا فقد ورث هذه المعصيه من ادم، فيرجى ان تتبعه هذه المعصيه. المعصية اجتباء، ثم اجتباه ربه اجتباء. هو آدم وين تولى ولا رسول؟ مو المعصية مش قبل المعصية، مو المعصية ولا رسول، يعني كان عنده غير ولادة على كل حال اللي قبل لهم وكاين يقولوا نبي. على كل حال يعني ربي نباهه بعد المعصية أو أرسله بعد المعصية على كل حال. إذن هذا هو على ربي يقول يا بني آدم، يا بني آدم معناه يا اللي تديروا الذنوب بالصح إليك تستغفروا كما استغفر أبوكم آدم هذا، وتعلمون أنه لا يغفر الذنوب سواي. شو يا ابن آدم هذا الجنس، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. هذا الحديث فيه طرواطر، مش هذا الطرف الأول. يا ابن آدم إنك ما دعوتني، هكا عندي ما دعوتني، هل تفيد استمرار؟ يعني كل ما تدعوني تسموه، وكل ما تدعوني بصح هذاك الدعاء يكون مرتبطا برجاء، معناه مشي تدعي ربي وانت شاك، معناه عندك رجاء، عندك ليسبور، رجاء في الله. انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، ما معنى غفرت لك؟ وقيتك شر الذنب وسترتك، هذا بزوج ما نسوه. غفرت لك ما كان منك، قاع لي خرج منك ولا ابالي. كيف لا ابالي؟ بنادم يبالي، بنادم كيدير بحاجه قاع يسمح لك يبقى محرحر، اما يشدها الداخل يحشموه الناس يسمح لك بصح يبقى، اما يدخل يسرطها ينسى صح تيقى ديك الجمره دايرت له واحد الحر يتسيكاتريسها بالوقت على كل حال على حساب رحمه الله. ولكن ربي فهم، ربي لا يعذب انتقاما ولا تشفيا ولا مقابلة لذنب العبد، العقوبة ليست مقابلة لذنب العبد، ولكن يعذب عدلا وأحيانا تفضلا. هذا العذاب يمحي لك الذنب، هذا فضل في حق الله خير من تحاسب لي، لأن الحساب لي واعر. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. لك شوفوا التعليق شطر الزاوج. يا ابن آدم راي غير زيادة تكبر، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء اشتايا يعني ما انتهى إلي البصر قاع، العنان شهوة الغيام والسماء الفوق قاع، وحنا شكون غادي يدير ذنوبها؟ قال لك زعما لو كان ذنوب تاعك يملو من الأرض حتى للسماء، شكون يدير ذنوبها؟ من الأرض حتى للسماء. هذا وعد عربي، وربي كي يوعد يوفي، قال هذا عربي اللي كان يدعي وهو متعلق بإصدار الكعبة، يا من إذا وعد وفى وإذا أوعد عفى، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك. هذا هو قالها قبل الشافعي. يا ابن آدم إنك، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا هو زعما شي استغفرتني مين تقول استغفر الله يا ربي؟ قالوا له العلماء ماذا بك مين تقول تستغفر؟ حذر في راسك الذنوب لك تطلب السماح منها حتى هي. نقولوا احنا كل واحد من عاش عندها ذنوب، ذنوب بزاف ذنوب، هذيك الذنوب تقول انت اليوم من العصر للمغرب نستغفر من الصلاه اللي نسيت فيها، خاصها في الصلاه او على الصلاه نكملوها نكملوها بالاستغفار، خاصها وما قدر الله حق قدره. نستغفر من الذنوب اللي درتها في الصيام، نستغفر من التقصير في بر الوالدين، نستغفر من التقصير في إكرام الجار، نستغفر في الحفاظ على الجوار ولا إكرام الضيف. ماذا؟ ولي رسول الله عدد أنواع، قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، اللهم اغفر لي جدي واغفر لي هزلي، الجد وزعاقة زعما بالزوج، وما أنت أعلم به مني إلى آخره، فصنف الأخطاء رسول الله. فتصنيف الاخطاء هذا ماهوش بدعه، واحد يسمح حضر له الذنب تاعو ويطلب السماح، بصح ديما كي تستغفر الله شاف قلنا تنوي في الذنب، تنوي بها ربي يقيك شر الذنب وان يسترك، وان يسترك والستر حاجه كبيره. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هذا ثالثة يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا قراب زعمك الأرض معمرة كيما بكري كنا نقولوا قراب يدير راعي من يحيى صلاح يدير بين الماكلة القراب والقراب كلمة عربية اسمها الجراب وهنا كان قرى معناها ملء الأرض كنا ما انتهى إليه مد البصر لو كان قال لك ربي تجيب لي ذنوب الأرض معمرة ذنوب بصح غير بشر يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي غير ما تشرك شاور لأتيتك بقرابها مغفرة أنا هني نجيب المغفرة مع مرات قابل طفي قاعدة في الجمر تاعي لا هو أخوتي إذن هذا الحديث يقول فيه الشيخ صاحب هذه الورقات وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أسباب من أعظم أسباب المغفرة أسباب المغفرة كيف بزاف بصح دو ثلاثة أكبر هذه أحدها الأولى شوفوا كلام الشيخ ثاني مليح خير من كلام الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به موعود عليه هذا اسمه حسن الظن بالله كيكون الدعاء معاه الرجاء ثم الظن في ربي الخير كبار يقولوا آه يقول لك يعني ظن في ربي الخير ماشي غير تظن به كيف الظن في ربي الخير هذه اللي قلنا خطر اللي فاتت مين تطلب ربي في حاجة اللي تبالك انت صعبة المانع او مستحيلة الوقوع والحدوث تقول هذه مستحيل ما تصعب الدنيا لانها لا تخضع لقوانين ولا نواميس الدنيا بصح قادر ربي يخلق هذه النواميس ويغير هذه القوانين ألم يمشي الله موسى على الماء والماء فيه الإغراق ألم ينجي الله إبراهيم من النار والنار فيها الإحراق ألم ينجي الله يونس في بطن الحوت وفيه ما فيه من الظلمات وصعوبة التنفس وضنك العيش ظلمات بعضها فوق بعض ألم يرزق الله زكريا وقد شاخ وانتفت شروط الإنجاب وتحقق ووجدت الموانع هذا كعبة يورينا ربي بأنه قادر على أن يخرق النواميس ويغير القوانين التي تسري على بقية الناس احنا يغيرها لك الطارق صح تقول لي هذا أنبياء كيف الصحابة صرانهم كيف الصالحين من صرانهم أهل الكهف ما نبدوش شحال نبدو أهل الكهف في الثقرون وتسع سنين في غار روح سيب لي انت غار تدخل لها الشمس من الصباح حتى المغرب ما كاش وترى الشمس اذا طلعت هما خاشبين راحوا لقيت الغار شا قالوا من راحوا قالوا فاقووا الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم رشدا ينشر الرحمه خوتي كيف رحمة في غار شحال فيه كاع من متر هذا الغار بصح جاي تفهم الحية ماهيش شحال فيه من متر اش حية فالرب اللي باغي يدير الرحمة كي داير كبير ولا صغير فهذه الرحمة حنا اللي ندفنوا الميت كي نردموا مسكين الميت كي نردموا ونحطوا الحجار ونزيدوا التراب شحال من متر هذه كاع فيها زر فيها شهوة فيها شوشة فيها الأوقية قلب يضرب على الجهة الأخرى بصح كي ندفنوا واش نقولوا؟ نقولوا الله يرحمه ثم غين هو ليس الكافي في الحالة غين هو ما كانش اللي دخل له الضوء ما كانش اللي دخل الهواء هو مين؟ غير هو إذا نقولوا الله يرحمه هذه نقول الله كي يجي واحد يقول واحد مات الله يرحمه هذا هو الجيل ما الرحمة قلبه تقول الله يرحمه خاتش لا هذه الرحمة ودارها ربي أهل الكهف رقم واحد وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات اليمين كلب يعس ريحة سيئة الشمس تدفي ورهبة في الوجه بما يقربهم هاي شريط تدخل تخافهم تولي منهم فرارا وتمتلئ منهم رعبا هذه رحمات ثم شد لهم ربي ما لحقوهم الكفار ما عذبوهم ابتلاؤهم جاء هينا لينا رقدهم كاش كيلو قادوا ما تراحموا قالوا ربي روحكم ارقدوا ارقدوا ثلاثة قرون تسع سنين من سود الغاشي ارقدوا بلا ما فطنتوا تسيبهم كاع مؤمنين كيف تنصبهم وحدي. وهذا الافيتيا انتقلوا من بيوت الملوك في رواية مش غيرها وراحوا الغار. ينشر لكم ربكم ينشر ها ينشر شو ذيك ينشر بالفرنسية إذا عمك عليكم عليكم ونضرب بلقى ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر كما من تنشر الطش يعني رحمة منشورة الله. قلنا هذا حسن الظن بالله هو زعما من تطلب ربي في حاجة لجبال مستحيل سمعناك تحسين الظن بالله. والعلماء قالوا من أحسن العبادات انتظار الفرج من تفوت قارع بها ربي يحل لك حاجة هذه عبادة كبيرة من يخليك تقارع انتظار الفرج زعاك راك مريض تقارع تبرع راك فاقير تقارع تستغنى راك فذيق وتقارع سكنى هذه المقارعة عبادة اسمها انتظار الفرج وفيها ما فيها من الرجاء وتعقلنا اللي قرينا وين هذه خير الرجاء ولا الخوف وشدنا بلي الرجاء الغلبة خات فيه غالبة بانتظار الفرج اللي هي أعظم العبادة. الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به موعود عليه بالإجابة ربي قال ندعوني ونستجب لكم قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فالدعاء سبب مقتضي للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. قد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض الشروط أو وجود بعض الموانع خطرت ما يستجبكش ربي شروطه خاصة ولكن موانع يقول الشيخ بعضها ومن أعظم شرائطه حضور القلب ورجاء الإجابة من الله تعالى هذه من شروط قبول الدعاء من الشروط العظام حضور القلب مع الرجاء تدعيه وانت طامع فيه حق مش شك طامع ليش. فمن أعظم أسباب المغفرة أن العبد إذا أذنب هذه نعاودوها ونعاودوها لكل ليلة نخرج غيب ذكر الدين درسا منها اسمع ورانا قلنا ربي دينا بها الكلمة. فمن أعظم أسباب المغفرة شاهي السبب لربي يغفر لك كي تستغفر ويغفر لك أعظم سبب شاهي هو أن العبد إذا أذنب ذنبا لم يرجو مغفرته من غير ربي ثم غير هو اللي يقول لي ديرك زوج وقاية شر الذنب وستره ويعلم أنه شكون يعلم العبد أنه لا يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره فقوله إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك لا يتعاظمني ذلك لا أستغفره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيئا. ثم كي تدعي ربي إلي تكون راغب عندك الرجاء كما قال ربي الرسول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. والواحد يطلب ربي يقول يا ربي اجعل رغبتي إليك وطمعي فيك لكنها خاش قال إلى عدها بالإلى قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذا اللي بغى انشرح الصدر اللي بغى صدره يكون ديما فرحان محلول اللي بغى المصايب قايله هو فرحان اللي بيكون عنده هذا كيصيب شويه وقت يعبد ربي فيه ذكرا استغفارا دعاء تلاوه قران فعل خير يتعدى الى اخره والى ربك فارغب يكون عنده الرجاء. هذا هو الم نشرح لك صدرك هذه الصوره كملها ربي كما قال. وربي راه يقول للعبد لا يتعظمني ذلك يعني مهما كانت ذنوبك انا ما تجينيش بزاف ولا استكثره. فذنوب العباد وان عظمت فعفو الله ومغفرته أعظم. مهما ذنوب تاع عبادكم بزاف، العفو تاع ربيكم أعظم. ولهذا التجليات في عرفة أكثر من التجليات في المشعر الحرام وعند الجمرات، وهذه كاع مواطن تاع الدعاء بالنسبة للحج. عرفة موطن دعاء، والمشعر الحرام موطن دعاء بنص القرآن، واذكروا الله عند المشعر الحرام. والجمرات موطن دعاء، واذكروا الله في أيام معدودات، وقد فسرها العلماء بأيام الجمرات، الأيام هذه تاع 11 12 13 أيام تشريق تاع الحج للحج. لكن دعاء عرفة ما غالبهم، لأن دعاء عرفة يغلب عليه الاستغفار، لأن الحاج إذا انصرف من عرفة انصرف مغفورا له. فقال العلماء في دعاء عرفة يغلب الاستغفار، وعند المشعر الحرام يغلب الثناء. ثناء تولي تثني على ربي، تقول يا رب يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانك تبدئ الخلق ثم تعيده، سبحانك تقول للشيء كن فيكون، إلهي وخالقي رب السماوات والأرض، رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا من أمره بين الكاف والنون، يا من يحيي العظام وهي رميم، يا منشئ السحاب، يا منزل الكتاب، يا مرسل الرسل، إلى آخره. فتعدد هذه العطايا والهبات ثم تدعو الله سبحانه عز وجل. أما عند الجمرات فذكر الله سبحانه عز وجل الدعاء في القرآن، ولهذا دعاء عرفة ينزل فيه ربي يغلب الأخرين، ينزل بصحف الحديث جاء يدنو يدنو هكذا اللفظ. وعرفة مش غير يكون واقف في عرفة يستغل ذاك النهار كاع حتى اللي ما حكش، خاطش الحديث يقول ما من يوم ربطه بالزمان وليس بالمكان، ما من يوم يعتق الله فيه عبيد، يعني أكثر عتقا كيوم عرفة. ولهذا قال كيوم عرفة، ولهذا العلماء فسروها بالزمان، فلعلك تكون في بيتك من العتقاء إذا صح الطلب وصح الرجاء وصح الافتقار وصح التذلل وصح الانكسار. فهنا شي يقول قال إذا دعا أحدكم، إذا إنسان دعا ربي ينبغي أن يعظم هذه الرغبة، يعني يعظم الرغبة في الله سبحانه عز وجل، فإن الله لا يتعظمه شيء. فذنوب العباد وإن عظمت فعفو الله ومغفرته أعظم منها. اسمع الشافعي شي يقول، الشافعي قال لي قال هذاك الأعرابي، قال مين بغى يموت الشافعي عند موته، وما أدراك ما موت الشافعي، الشافعي يموت حدث كده. احنا ذو ما حضرنا لهمش، احنا تحضر عالم متوسط العلم او طالب علم يموت حدث، وين الشافعي يموت؟ الناس حضرت صح. الشافعي اسمع شافعي يقول لي، ان الشافعي كان شاعرا قبل ان يكون فقيها، قال ولما قسى قلبي، قسى قلبه زي قساح، الشافعي قساح قلبه، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، اما سوين نشوف يا ربي هاد خلطه سكرات نزل، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، قال يا ربي درت الرجا سلم، تعاظمني ذنبي فلما قارنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم. ذنبي كبير بصح مين تفكرت عفوك صرت عفوك اكبر. هذا الحديث في هذا الشطر الأول علق عليه صاحب هذه الورقات هذا التعليق الجميل. الشطر الثاني الاستغفار، إذن الأولى الرجاء، الدعاء مع الرجاء من أسباب القبول. ثانيا الاستغفار، خاطر الشطر الثاني جاء فيه يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الحجة بن يوسف قلت العلماء ماذا الحجة فسر القرآن وكثير العلماء مخلطها معناها توصي ربي يعرف شافي يعلم ما نقولش يعرف لأن المعرفة قد سبق وجل تاع ويخالطها وهم، لكن العلم يكون محض. لا، اذا مين بغى يموت الحجاج وجات بدات الروح تروح تولي شجر، قال اللهم اغفرني فانهم مجمعون على انك لا تغفرني. قال يا رب اغفر لي، خش بعه ونقول ما تغفر لي، هي اغفر لي بعد تقول هم كانوا ما دخل. هاو رسول الله، هاو رسول الله قال له كان يمكنني ربي من هذا الميدان واصحابها هاش نديرهم. مثلوا بحمزه ومثلوا بمصعب الى اخره. قال له ربي ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الامر شيء. الاسلام ما فيش كما كنا نتفرجوا الافلام يقولوا لك واحد مغبون وبالتالي يدور على ذوك اللي غمنوه يكملهم. لا، رسول الله دار ما دار فيه المنافق. كنا نقولوا البارح عبد الله بن ابي بن سلول هضر الله في مرته وقال على رسول الله مذلول لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، وتحالف مع يهود بني قينقاع، وتحالف مع بني نضير، وتحالف مع بني قريظه، وكان يلقف رسول الله ويهزها وراح معها غزوه احد وخدعه هرب لها بنص الجيش وداروا فيه ماذا؟ من مات كفنها رسول الله في عبايته. بالك يغفر لها ربي. ونحن نعلم ان هذه القلوب، هذا القلب بمثل هذه القلوب ينصر الاسلام. علاه قعدنا ندردكم في بلاصتنا؟ لا خاطرش باغي تدعي الناس وانت كارههم. باغي تدعي طبيب باغي يداوي المريض هو عارفه محال. هذا الفرق بين دعاة وبين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. دعاة أدعياء ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار، فلو عظمت الذنوب وبلغت الكثرة عنان السماء، كثرة الذنوب لو كانت توصل عنان السماء وهو السحاب، وقيل ما انتهى إليه البصر منها، ثم استغفر العبد ربه عز وجل فإن الله يغفرها له. على بالك ما يخليكش الشيطان تتصور سعة مغفرة الله، سعة رحمة الله، ما يخليك. مهما أوتيت من العلم في عقلك، هذه باينة، خاطش علاه؟ لو كان الطيب ونعرفوا الساعة تاع رحمة الله، لا صرنا أعرف الناس بالله، وصفات الله لا حد لها ولا عد، وأعلم الناس بالله يعلن قصور الله. سيدنا النبي قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سمعنا لقمان الحكيم، روي عن لقمان أنه قال لابنه يا بني، شو لقمان شي يقول ولده؟ ها المنظومة التربوية، هذا لقمان غير مع ولده يهدر وكلام كبير كاين ورد في القرآن وكاين ورد في الآخر. يا بني عود لسانك اللهم اغفر لي. قال له ولد في لسانك يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، خاطش هذه عادة وتوالف هذا وعد فيك نبدا اللهم اغفر لي. الله عندك شهر ولا وتدخل تدخل تولي ما تديش في حبسة. قال عود لسانك اللهم اغفر لي فإن لله ساعات لا يرد فيها سائلا. قال ربي عنده ساعات يقبل فيها الأدعية ما يرد حتى أحد. لو كان تطيح انت في ذيك الساعة عرف بلي قاعد ذنوب متحد. قال الحسن البصري أكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم. هم باغي ناس في بيوتك كيف ما تستغفر الله يرحم بوك تستغفر على خارج على الأقل على الأقل راك دايق تحت السطح ما هي تدخل لك المطر ما يدخل لك الحرب ولا القرم ما يدخل لك والو ومستوره مع وليداتك داخل وكاين برا في ذاك الوقت حيوانات ما صايبه وين ترقد الدوطر في ذي الايام جاي البرد بزاف كي تبغي تحل بابك يجيوك طوطه يجرو باه يدخلوا يهربوا من ذاك البرد يعني ذيك الحيوانات وبردت. ففي هذه المخلوقات العجماوات فيها دروس وعبر وعظات لمن فتح الله عليه بها الانوار والبركات. أكثر من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم. فلمن تتحط لك المائدة؟ يا ابن عمي هذه شوربة وهذه سباطة وهذا محمر وهذا يايهود وهذا بانان وين راك رايح وين؟ قاعد يوم تستغفر الله؟ ها عيب عيب والله لا عيب. بالعكس انك تخاف، خاصك تقول ابن عمي الصحابه ما لهبوش الملحق، وصار لي هي الطريق والدي ما كلاوشها، وصار لي هي الطريق، وصار لي هي الطريق، وصار تمشي صحته، وصار تمشي قول الله فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته. ها لان من تكون العاصفه ما تخافش، من يكون السكون والهدوء تخاف، خاش موراها تجي العاصفه. اكثروا من الاستغفار في بيوتكم وعلى موائدكم وفي طرقكم وفي اسواقكم، في الطرقان في الاسواق وفي مجالسكم واينما كنتم، فانكم ما تدرون ما تدرون ما تدرون متى تنزل المغفره. تكير سبحان الله خطرت يعني هي بين مور الموت، مور الموت بين غادي اللي يكون مقلل من الدنيا يفرح يقول ابن عمي الحمد لله انا قامت لي كاع، خاطر كاين مين تحسب كاع حياته، تحسب كاع حياته اودي تروح تحسب بنهار واحدين كنا نشوفوهم غير هنا يعني في الخمسينات الستينات الستينات والسبعينات وكاع مساكين شي يخدم تاني. انا اعرف رجل كنت شوية بعيني يبيع ربع قرعة تاع ليمونات ولا دايرهم في صندوق مرور في الموبيلات ياك، وهو من جمعية العلماء المسلمين وما يمنعش الصبح ولو كان الثلج ياك، مات مسكين من الحمام خرج يشرب الزبه لا مات على خاطر. قعدنا نهضر انا وواحد قلت له هذا كنا نديروا له ذاك الريجيست تاع اونتري صورتي اللي يديروه زعما شحال قامت له هذا في النهار كان يصور زعما واحد نقولوا حنا 8 دور به دور ويطلع في البيت خبز ولا لداره وحبه بطيخ ولا وهذاك الرزق داير كيما هكا ويمشي. معنى هذا 60 عام تاع اللي عاشها أدراهم هاقة تاع واحد عندنا في عشرة معناها يوم القيامة ما قاش رسول الله باطل. كيف واحد يقول لك زعما راك تزهدين في الدنيا؟ لا ما قاش رسول الله باطل. فقراء أمتي يدخلون الجنة قبل أغنيائها بشحال؟ 500 عام. كيلو يتحاسب الدنيا حلالها حساب، حلالها الحلال تاعها حساب، الحرام ما تهضرش عليه. النقطة الثالثة في هذا الحديث التوحيد وهو السبب الأعظم، ومن فقده غرم المغفرة، ومن أتى به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، كل الذنوب كل الذنوب جاية تحت الشرك، وكل الذنوب ما تجيش تقول واحد ربي ما يغفرهاش. أي ذنب أي ذنب أي ذنب يدخل في المشي قد ترجح به حسنة التوبة، يدخل في الموازنة إذا لقيت ربي قبل ما تتوب منه ما كاش عليه. هذا بصريح القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن القيم رحمه الله في معنى قوله يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اسمع سيدنا شي يقول وهو يعلق على هذا الشطر من الحديث. اسمع من الناس اللي عاشوا التوحيد هذو مش يهضروا عليه، عاشوه ابن القيم مسكين عاش كي تقرا كتبه تحس الاخلاص، الاخلاص يعرفها غير ربي يعلمها غير الله يعلمه الله، لكن عنده قرائن شوف الروح تاعه في كتبه. هذا الحديث هذا الشطر نعاودوا يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. اسمع شنو يقول الشيخ يعفى لاهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوا لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله البتة لو لقي ربه بقراب الأرض خطايا أتاه الله بقرابها مغفرة. ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت غراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها أقوى. هذا كلام الشيخ. ومعنى غراب الأرض ملؤها أو ما يقارب ذلك، ولكن هذا مع مشيئة الله عز وجل، فإن شاء غفر بفضله ورحمته، وإن شاء عذب بعدله وحكمته، وهو المحمود على كل حال. سبحانه. انتهى كلام الشيخ. قال بعضهم هي واحد من جماعة اللي غطسوا لداروا القرع وهو دعاء من تحت، عرفوا ربي هذا. قال هذا شيء يقول للسيد الموحد اللي عنده التوحيد، شوف، لا يلقى في النار كما يلقى الكفار، ولا يبقى فيها كما يبقى الكفار. موحد، احنا قاعد نقول لا اله الا الله، يعني عندنا اصل التوحيد. احيانا يشوفه شرك بصرف الرجاء او التوكل او الخوف او الاستغاثه او استعانه، هذه الاعمال القلبيه، بصرفها لغير الله، فهذا يلطخ التوحيد، وقد يجتثه اجتثاثا ويطعن في اصله فصاحبه بخطر. ولكن فان كمل توحيد العبد واخلاصه لله فيه، وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه، او بقلبه ولسانه عند الموت، اوجب ذلك مغفره ما سلف من الذنوب كلها. كنا غير عند الموت يولي موحد يغفر الله ربي. كل هذا، فمن تحقق بكلمة التوحيد يحقق بقلبه، أخرجت منه كل ما سوى الله محبة. معنى ما يبقاش في القلب تاع بنادم حب ينازع حب الله، ولا خوف ينازع الخوف من الله، ولا طمع يحامر الطمع تاع في الله. يبقى الطمع غير في الله، والخوف غير من الله، والرجاء غير في الله، والتوكل غير على الله، والثقة غير بالله، والأنس غير بالله، والتفويض غير لله، والتسليم غير لله، والثقة إلا بالله. معنى يبقى كي تدخل القلب هذاك البني آدم، كي تدخل قلبه يبقى الله، ما كاش حاجة تحاول الله يا أخي. هذو قلوب لي راهي يهضر عليهم، هذو قلوب. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت من القلب كل ما سوى الله محبة، تعظيما، إجلالا، مهابة، خشية، رجاء، توكلا، وحينئذ تحرق الذنوب وتحرق الخطايا كلها ولو كانت مثل زبد البحر. وربما قلبتها حسنات، ذيك الخطايا تولي حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير الأعظم. إكسير يعرفه أصحاب الكيمياء. فلو وضعت ذرة منه على جبال الذنوب والخطايا لقلبتها حسنات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كما أن الله عز وجل لا يقبل طاعات المشركين، فنرجو أن يغفر الله عز وجل ذنوب الموحدين. ها، ربي ما يقبلش من المشرك طاعة، إذن فاني سامح الموحد في كل المعاصي. هذا هو الكلام عن الاستغفار، انتهى إخوة الإيمان، كما جاء في صفحات هذا الكتيب الصغير، ولكن عظيم المعنى، عظيم المعنى والفائدة كما نشوفه مع مر الأيام. ما يحسبش الإنسان ما يرفض والو، لا بد الإنسان يتأثر بكلام هؤلاء الرجال الذين سودوا هذه الصفحات، لا بد أن يتأثر لأمرين: لإخلاص الكاتب، ونحن نحسبه كذلك ولو نزكي على الله أحد، والإخلاص المستمع. كذا المستمع راه جاي من داره خلي سوي حاته، ولا بل يسمع كلمة ولا زوج يرفع بها الجهل عن نفسه ويحرك قلبه بها، ويؤوب ويتوب وينوب ويرجع إلى الباري سبحانه عز وجل. لو لم تكن إنابة التفاتة بكلية الله، على الأقل يتكاتب باللي راه غافل، على الأقل. كاين فرق بين واحد يعرف باللي راه مريض وواحد حاسب ماهش مريض، اللي يعرف روحه راه مريض، على الأقل يتخذ الاحتياطات بما يسقطش، يعني سقوطا حرا كما يقولوا أصحاب الفيزياء. غير بقت كلمة، أحسن وقت على الاستغفار هو وقت الأصحاب. ولهذا ابن عمر كان يقوم الليل ويقول لأصحابه: هل سحرنا؟ زعما راه السحور يقول له ربوات السحور يحبس القيام ويشرح في الاستغفار. استغفر حتى يأذن اللي مولي. استغفر استغفر استغفر. ولهذا يقول سيدنا يعقوب مي قالوا له أولاده استغفر لنا ذنوبنا، قال سوف استغفر. قال أرجعها إلى الأصحاب، هتكون أبغى يستغفر لهم في المرة. أرجعها إلى، قال سوف استغفر. قال أرجعها إلى الأصحاب، هتكون أبغى يستغفر لهم في المرة. أرجعها إلى وقت السحر، هذاك وقت يكون فيه الاستغفار وذكر ربي في القرآن الكريم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون والصباح يصفوا كرمة وفي أموالهم. هذا دليل بلي أثر فيه قيام الليل. إذا كان تقوم الصباح صباح باخر معنى هذا القيام راه في حد. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلنا منهم. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.